سلسلة روايات ملف المستقبل، العدد الثاني، اختفاء صاروخ، بقلم دكتور نبيل فاروق، الناشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد أحمد. اختفاء صاروخ. كيف يختفي صاروخ ضخم دون أن يترك أثراً؟ أين يذهب الصاروخ بعد اختفائه؟ ترى هل ينجح نور في حل هذا اللغز الغامض؟ ملف المستقبل. في مكان ما من أرض مصر، وفي حقبة ما من حقب المستقبل، توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية. يدور العمل فيها في هدوء تام وسرية مطلقة من أجل حماية التقدم العلمي في مصر، ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية التي هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم. ومن أجل هذه الأهداف يعمل رجل المخابرات العلمية نور الدين محمود على رأس فريق نادر تم اختياره في عناية تامة ودقة بالغة. فريق من طراز خاص يواجه مخاطر حقبة جديدة ويتحدى الغموض العلمي والألغاز المستقبلية. إنها نظرة أمل لجيل قادم ولمحة من عالم الغد وصفحة جديدة من الملف الخالد، ملف المستقبل. دكتور نبيل فاروق. الصاروخ. اندفعت السيارة الصاروخية الصغيرة التي يقودها النقيب نور فوق الطريق الممهد الذي يمتد عبر الصحراء المترامية الأطراف على الجانب الغربي من النيل المواجه لمدينة الأقصر، واجتازت معبد حتشبسوت بسرعتها البالغة 500 كيلومتر في الساعة الواحدة. كان قائدها يقودها بمهارة وحنكة بالغتين، برغم أن أفكاره كانت تدور حول لقائه في الليلة الماضية مع القائد الأعلى للإدارة العامة للمخابرات العلمية. ألقى النقيب نور نظرة عابرة على وادي الملوك وهو يسترجع الحوار الذي دار بينه وبين القائد الأعلى عندما سأله هذا الأخير: هل تؤمن بلعنة الفراعنة أيها النقيب؟ اندهش نور من غرابة السؤال، ولكنه أجاب: لا أؤمن بها بالطبع يا سيدي، وهل هناك من لا يزال يؤمن بهذه الخرافة في القرن 21؟ ابتسم القائد الأعلى وقال: كثيرون أيها النقيب، أكثر مما يمكن أن تتصور. ثم توقف القائد الأعلى قليلا ليضغط على بعض أزرار أمامه، وقال وهو يشير إلى الشاشة التلفزيونية المعلقة على الحائط: انظر إلى هذه الصورة أيها النقيب، إنها صورة أول صاروخ عربي معد للانطلاق من خارج حدود هذه الحجرة التي نعيش فيها، ولأول مرة يستخدم علماؤنا الوقود الأميني الذي يصل بسرعة الصاروخ إلى 9 أعشار سرعة الضوء، وهي أعلى سرعة يمكن الوصول إليها. وتبدلت الصورة على الشاشة إثر ضغطة صغيرة من القائد الأعلى على زر أخضر أمامه، وقال: أما هذه الصورة فهي تمثل القاعدة الفضائية السرية التي أنشئت في الصحراء الغربية على بعد 500 كيلومتر غرب مدينة الأقصر، وقد تم اختيار العاملين بها بدقة بالغة، كما أن إجراءات الأمن من الدقة بحيث أن الرمال نفسها لا يمكنها دخول هذه القاعدة بدون علم رجال الأمن بها. أطفأ القائد الأعلى الشاشة والتفت إلى نور وقال باسماً: أعتقد أنك متشوق جدا لمعرفة السبب الذي دعوتك من أجله وعلاقة ذلك بلعنة الفراعنة. أجاب نور باحترام: تماما يا سيدي. اعتدل القائد الأعلى في مقعده وقال لنور: منذ نجاحك الباهر في قضية أشعة الموت علمت أنك الرجل الذي نحتاج إليه تماما في القضايا البالغة الغموض. مال القائد الأعلى إلى الأمام ثم قال: لقد كان موعد إطلاق الصاروخ العربي الفاتح رقم 1 هو أمس الأول، ولسبب غامض أصاب الارتباك جميع الأجهزة في القاعدة الفضائية مما أخرج الصاروخ عن مساره، فسقط قبل أن يعبر الغلاف الجوي لكوكب الأرض على بعد 200 من الكيلومترات جنوب القاعدة. وبرغم أن فرقة المراقبة قد حددت موقعه بالضبط، إلا أنهم عند وصولهم إلى الموقع لم يجدوا أي أثر للصاروخ. اتسعت حدقتا نور دهشة، ولكنه لم ينبس بكلمة واحدة، واستمر القائد الأعلى يقول: كان الوقود الأميني هو العنصر الوحيد السري في الصاروخ، ولكن البحث عن الصاروخ الضائع لم يمنع من صنع صاروخ آخر. أنت تعلم أن التكنولوجيا المتقدمة في هذا العصر جعلت بناء الصاروخ عملاً لا يحتاج لأكثر من 20 ساعة، ثم إن إطلاق الصاروخ كان يجب أن يتم بسرعة لأن هذا الأمر يرتبط بحركة كوكب الأرض حول الشمس. المهم أن إطلاق الصاروخ الجديد الفاتح رقم 2 سيتم بعد غد، ولقد اتخذت إجراءات أمن مشددة في القاعدة، وسأكلفك مهمة مزدوجة. أولاً، عليك بمراقبة إطلاق الصاروخ الفاتح رقم 2 خشية حدوث ارتباك مماثل. ثانياً، البحث عن الصاروخ الفاتح رقم 1 وتدميره. هل تعتقد أنك تستطيع القيام بهذه المهمة؟ أجاب نور بثقة: تمام الاعتقاد يا سيدي، ولكن... اعتدل القائد الأعلى وقال: ولكن ماذا أيها النقيب؟ تردد نور برهة، ثم سأل القائد الأعلى: ولكن ما علاقة ذلك بلعنة الفراعنة يا سيدي؟ ابتسم القائد الأعلى وقال: لقد أوحى ذلك الخلل الغامض في أجهزة القاعدة والاختفاء العجيب للصاروخ لبعض العاملين بإطلاق شائعة تقول إن ذلك كله قد حدث بسبب لعنة الفراعنة. ساعد على هذا الاعتقاد وجود القاعدة بالقرب من المعابد الفرعونية غرب الأقصر. ابتسم نور ولم يعلق. ضغط النقيب نور على فرامل السيارة الصاروخية، فهبطت سرعتها على الفور عندما أفاق من ذكرياته حال رؤيته للافتة تحذر القادمين من الاستمرار أو السرعة لوجود منطقة عسكرية. وسرعان ما اقترب من بوابة ضخمة يقف أمامها 5 جنود يحمل كل منهم بندقية الليزر الفتاكة. توقف نور أمام البوابة، ثم هبط من السيارة وتقدم نحو أكبرهم رتبة وقدم نفسه إليه قائلا: النقيب نور الدين محمود من المخابرات العلمية. أدى الرجل التحية العسكرية ثم قال: عندنا أوامر بإدخالك يا سيدي، ولكن هل تسمح لنا بالتأكد من شخصيتك؟ أومأ نور إليه علامة الإيجاب، واصطحبه الرجل إلى غرفة صغيرة بجوار البوابة. كانت الغرفة عارية إلا من قطعة من البلور النقي مثبتة في وضع أفقي على الحائط، وشاشة صغيرة زرقاء اللون مثبتة في وضع رأسي فوقها. كان نور يعرف الإجراءات المتبعة، فوضع راحتيه على لوح البلور وانتظر مدة 30 ثانية، ثم انبعث أزيز في الغرفة وأضاءت الشاشة الزرقاء بكلمات محددة: اسم نور بالكامل ورتبته وصورتين، إحداهما لوجهه والأخرى لجانبه. رفع نور كفيه وقال الحارس وهو يؤدي التحية العسكرية: يمكنك الدخول الآن يا سيدي، شكرا لتعاونك. انطلق نور بسيارته الصاروخية عبر البوابة وهو يفكر فيما عساه أن يجد داخل القاعدة الفضائية الضخمة. الاختفاء الغامض. كان الصاروخ الضخم يقف شامخا وسط قاعدة الإطلاق، وقد انهمك عدد كبير من العمال في إعداد اللمسات الأخيرة قبل إطلاقه. وفي شرفة بعيدة وقف النقيب نور بجوار العالم المصري الدكتور سامي سالم مدير القاعدة الفضائية يتابعان العمل. وكان الدكتور سامي هو أول من تحدث فقال: بعد أقل من نصف ساعة سينطلق هذا الصاروخ أيها النقيب، ولقد راجعت بنفسي كل الخطوات والأجهزة. ثم التفت إلى نور وقال بضيق: لست أدري ما الذي دفعهم إلى إرسال رجل شرطة مثلك ليتابع إطلاق الصاروخ. إن لدينا أعظم العلماء في مصر، بل في الشرق الأوسط بأكمله. تنحنح نور مرتبكا ثم أجاب: آسف إذا كنت سببت لك بعض الضيق يا سيدي، ولكن الأمر لا يقتصر على المعرفة العلمية فقط، ربما كان يحتاج إلى بعض الخبرة البوليسية. ظهرت ابتسامة ساخرة على وجه الدكتور سامي وقال: هكذا، هل تعتقد أيها النقيب أنك ستتوصل إلى سبب ارتباك الأجهزة واختفاء الصاروخ الفاتح رقم 1؟ هل تعتقد أنك أكثر كفاءة من علمائنا؟ بادله نور الابتسامة الساخرة وأجاب متعمدا إغاظته: ربما، ما المانع؟ قطب الدكتور سامي حاجبيه ثم أدار رأسه ليواجه الحاجز الزجاجي، وصمت تماما وهو يتابع ابتعاد العمال عن قاعدة إطلاق الصاروخ الضخم. وابتسم نور في قرارة نفسه ثم تنبه إلى بدء العد التنازلي للإطلاق. توترت أعصاب نور وهو يتابع العد، كان يسأل نفسه: هل سيتم إطلاق الصاروخ بنجاح هذه المرة؟ لو تكرر هذا الأمر ستكون أمامه مغامرة شاقة. وشاهد دخانا كثيفا يملأ قاعدة الإطلاق. كان الصاروخ الضخم يستعد للانطلاق في أغوار الفضاء، وقد اقترب العد التنازلي من الصفر، وازداد توتر نور مع اقتراب الإطلاق حتى وصل إلى مسامعه الرقم 0، وانبعثت نيران قوية من أسفل الصاروخ الذي ارتعد للحظات، ثم أخذ يرتفع ببطء أولا، ثم زادت سرعته شيئا فشيئا. ظهر شبح ابتسامة نصر على وجه الدكتور سامي، وقبل أن يطلق نور زفرة ارتياح امتلأ المكان كله بأزيز قوي يصم الآذان، واتسعت عينا الدكتور سامي بدهشة، ثم اندفع إلى الشاشات العديدة التي تملأ الردهة الواسعة خلفهما. أسرع نور خلفه، وسرعان ما توقف مذهولا. الآلات كلها تصرخ والشاشات كلها بيضاء، وكأن مسا من الجنون أصابها. أسرع نور بالنظر إلى ساعة يده الذرية ولاحظ أنها أيضا بيضاء. إذن فهناك شيء ما، قوة ما تصيب كل الآلات في هذه المنطقة بالشلل. كان الدكتور سامي يجري هنا وهناك محاولا إنقاذ الموقف عندما توقف الأزيز فجأة وعادت جميع الأجهزة للعمل بصورة طبيعية. أسرع الفنيون للعمل وشاهد نور علامات الدهشة على الوجوه، واستنتج الأمر قبل أن يقول له الدكتور سامي بأسا: لقد اختفى الصاروخ، تبخر، لم نستطع العثور على أي أثر له. وقبل أن ينطق نور بكلمة صاح أحد الفنيين: رسالة من فريق المراقبة، لقد سقط الصاروخ تماما كما حدث في المرة الأولى، ولكن هذه المرة على بعد 200 من الكيلومترات غرب القاعدة، معنا الإحداثيات بدقة. وما هي إلا دقائق حتى كان فريق البحث بقيادة النقيب نور يشق الصحراء بالسيارات الصاروخية نحو موقع سقوط الصاروخ الفاتح رقم 2، ولكن عند وصول الفريق إلى الإحداثيات لم يكن هناك أثر للصاروخ. وبرغم قيام الفريق بمسح شامل للمنطقة شعر نور بالاختناق. كيف يمكن أن يختفي صاروخ بهذه الضخامة دون أثر؟ وفي طريق العودة كانت المرارة تملأ قلبه عندما قال له أحد الرجال: أصدقك القول يا سيدي، لقد بدأت أؤمن بلعنة الفراعنة، أعتقد أن هذا اللغز يحتاج إلى عالم بالآثار. صمت نور مفكرا ثم قال بصوت خافت: بل يحتاج إلى فريق للبحث. التفت إليه الرجل متعجبا عندما استطرد نور: فريق من نوع خاص. اجتماع الفريق. مرقت السيارة الصاروخية الفاخرة بجوار معبد الملكة الفرعونية حتشبسوت، وخفف قائدها من سرعتها وقال محدثا الراكب إلى جواره: كم أسعدني الخطاب الذي تلقيته من النقيب نور يدعونا فيه لمشاركته مرة ثانية. التفت إليه الراكب الذي لم يكن سوى محمود المهندس الشاب خبير الأشعة وقال مبتسما: أرى أن الأعمال البوليسية الغامضة قد جذبتك بعيداً عن عملك أيها الطبيب النفسي. ضحك رمزي الطبيب النفسي الشاب وقال: أما أنا فأرى أنها قد جذبت ثلاثتنا يا عزيزي. ثم قال دون أن يلتفت: أليس كذلك أيتها الأميرة؟ ابتسمت سلوى خبيرة الاتصالات والتتبع معجبة بهذا اللقب الذي أضفاه عليها رمزي ولم تجب. وسرعان ما عبرت السيارة وادي الملوك واقتربت من البوابة الضخمة للقاعدة الفضائية، واجتاز الثلاثة اختبارات التحقق من الشخصية، ثم عبروا البوابة إلى داخل القاعدة. استقبلهم النقيب نور بالترحاب، وجلس الجميع يستعيدون ذكريات لقائهم القريب الماضي في قضية أشعة الموت. ثم بدأ نور يفسر لهم سبب استدعائهم، وما أن انتهى حتى خيم الصمت على الجميع، وقطعته سلوى بقولها: إن هذا يشبه في مجموعه قصص السحر، ليس من السهل أن أصدق أن يختفي صاروخ ضخم هكذا بدون أن يترك أثرا ينم عن سابقة وجوده. قال نور مبتسما: كذلك أنا، ولكن أمامنا أمر واقع، ما رأيك يا محمود؟ ساد الصمت فترة، اتجهت الأنظار كلها إلى محمود الذي قال بعد فترة من التفكير: حسنا، لو أنني فكرت في إحداث ارتباك لكل هذا العدد من الأجهزة دفعة واحدة لاقتصر تفكيري على طريقتين فقط، أولهما أن أحيط المنطقة كلها بمجال مغناطيسي قوي، وثانيهما أن أستخدم الموجات الصوتية عالية التردد. رفع رمزي حاجبيه مندهشا وردد: الموجات الصوتية؟ أجاب محمود محاولا تبسيط نظريته: نعم، أنتم تعلمون أن العلاقة بين الموجات الصوتية والضوئية علاقة قوية، ومنذ سنوات عدة أفاد العلماء من هذه الطاقة في ابتكار أجهزة الفيديو التي تعتمد على تسجيل الصورة على هيئة شرائط ممغنطة، تماما كما يحدث بالنسبة للشرائط الصوتية المسجلة. ومنذ ذلك الوقت تطورت الأجهزة التي تعتمد على هذه العلاقة تطورا رائعا، ولقد توصل أحد العلماء منذ حوالي 5 سنوات إلى ما كنا نسميه بالحلم، وهو ابتكار صور ضوئية عن طريق الموجات الصوتية عالية التردد. سأله نور باهتمام: وما علاقة ذلك بارتباك الأجهزة؟ ضحك محمود وقال: دائما تمنعني من استعراض معلومات أيها القائد. حسنا، لو أنني أرسلت موجات صوتية عالية التردد بحيث تقترب من تردد الموجات الضوئية، فإن جميع الأجهزة التي تعتمد على إرسال أو استقبال كل من الموجات الصوتية أو الضوئية ستصاب بارتباك تام. ساد الصمت عدة ثوان، ثم قال نور: هل تعتقد أن هذا ينطبق على الساعات الذرية أيضا؟ أجاب محمود في الحال: بالطبع، فالساعات الذرية تعتمد على التردد الإشعاعي المنتظم. وقبل أن يتكلم أحدهم أضاء مصباح صغير فوق باب الحجرة مطلقا أزيزا خافتا. ابتسم نور والتفت إلى رفاقه قائلا: لدينا زائر أيها الرفاق. ثم اتجه إلى الباب وضغط زرا صغيرا بجواره، فانفتح الباب بهدوء ودلف إلى الحجرة الدكتور سامي الذي وقف صامتا يتأمل أفراد الفريق الصغير، ثم ابتسم ساخرا وقال: إذن فهذا هو الفريق الرهيب. ثم التفت إلى نور وقال: هؤلاء إذن هم العباقرة الذين أرسلت في طلبهم؟ هل تعتقد أننا نقيم مركزا لتدريب الصغار؟ تبادل الجميع النظرات، ثم قال نور: لم أقدم لسيادتك بعد أفراد فريق الصغير، أقدم لكم أولا الدكتور سامي خبير الصواريخ المصري العالمي وقائد القاعدة الفضائية التي تتشرفون بالإقامة فيها الآن. ساد الصمت الغرفة وتركزت النظرات على وجه الدكتور سامي الذي بدا خجلا من هذا الأسلوب المهذب الذي بادره به نور. وبهدوء تم تعارف الجميع، ثم قال نور موجها حديثه إلى الدكتور سامي: معذرة يا سيدي، ولكن صديقنا المهندس محمود لديه نظرية تفسر ارتباك الأجهزة. عادت الابتسامة الساخرة إلى وجه الدكتور سامي وهو يقول: نظرية؟ وضعها هذا الشاب؟ ثم التفت إلى محمود وقال بلهجة ساخرة: حسنا أيها العبقري الصغير، هات ما عندك. صمت محمود برهة وقد بدأت علامات الغضب ترتسم على وجهه، ولكن نور أشار إليه إشارة خفية أن يشرح نظريته، تنحنح محمود ثم بدأ يشرح النظرية بأسلوب هادئ منظم، وقد تركزت عينا رمزي على وجه الدكتور سامي، وسرعان ما اختفت الابتسامة الساخرة من على شفتيه وهو يتابع محمود. وما أن انتهى محمود من شرح فكرته حتى ساد صمت تام. كان الدكتور سامي جامد الملامح شاردا النظرات، ثم قال فجأة وكأنه قد أفاق من حلم طويل: رائع، هل أخبرتني بعمرك أيها الشاب؟ كانت لهجته قد تبدلت تماما، فلم يعد بداخلها أي نبرة ساخرة، وقبل أن يجيبه محمود أشاح هو بيديه وقال: لا لا، ليس لهذا أي أهمية. ثم اتجه بخطوات سريعة نحو باب الغرفة، والتفت قبل أن يغادرها إلى محمود، وابتسم ابتسامة مملوءة بالإعجاب، ثم أغلق الباب ورائه. هتف رمزي في الحال: يا له من رجل رائع! التفت إليه الجميع في دهشة فتابع: إنه عالم، عالم بحق! إنه لم يشعر بالضيق لأن شابا في عمر ابنه قد توصل إلى حل لغز عاجز هو عن تفسيره، وإنما شعر بالإعجاب. إنه عالم حقيقي، لو أن رد فعله كان مختلفا لشعرت بالضيق منه. ضحك نور وقال مداعبا رمزي: يقولون في الأمثال القديمة: يموت الزمار ويداه تعزفان. أنت أيضا عالم يا عزيزي رمزي، من قمة رأسك حتى أخمص قدميك. ثم التفت إلى محمود وقال: لقد جعلتنا نربح هذه الجولة يا محمود. أعتقد أن معاملة الدكتور سامي ستتغير تماما منذ هذه اللحظة. ضحك الجميع، ثم عاد محمود يقول: ولكنني لن أشعر بالراحة حتى يتم التأكد من صحة نظريتي، وإن كنت لا أعرف كيف. التفت نور إلى سلوى وقال: ما رأيك يا خبيرة الاتصالات؟ تمهلت سلوى قليلا ثم قالت: لست أدري في الواقع، فكل أجهزة الرصد والتتبع ستصاب بنفس الشلل والارتباك مع وجود هذه الترددات العالية. صمت الجميع مفكرين، ثم اندفعت سلوى تقول: قل لي أيها القائد. التفت إليها نور فتابعت: ألم يقم فريق المراقبة بتحديد موقع سقوط الصاروخ بدقة في المرتين؟ أجاب نور: نعم، فالفريق يقيم في منطقة تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال القاعدة، ومهمته متابعة انطلاق الصاروخ حتى يجتاز الغلاف الجوي لكوكب الأرض. سألت سلوى: إذن فأجهزة فريق المراقبة لم يصبها الشلل أو الارتباك في الوقت الذي حدث هذا لكل أجهزة القاعدة؟ صمت نور برهة ثم قال: ملاحظة ذكية يا سلوى. ثم قال بعد فترة أخرى من الصمت: سنقوم سويا بزيارة لفريق المراقبة غدا. مركز المراقبة. استقلت سلوى السيارة الصاروخية بجوار النقيب نور الذي ضغط على عدة أزرار أمامه، ثم أمسك بعجلة القيادة استعدادا للانطلاق. أحكمت سلوى ربط حزام الأمان حول وسطها وانطلقت السيارة. قال نور وهو يقود السيارة بمهارة: أعتقد أن الفضول الأنثوي بداخلك يحتاج إلى بعض المعلومات عن المكان الذي نتجه إليه يا عزيزتي سلوى. ابتسمت سلوى وهي تومئ برأسها علامة الإيجاب، واستطرد نور: المكان الذي سنتجه إليه يسمى مركز المراقبة الأرضي، وهو مبنى صغير يحتوي على عقل إلكتروني محدود يعمل على مراقبة انطلاق الصاروخ منذ مغادرته القاعدة وحتى عبوره الغلاف الجوي لكوكب الأرض، ويقوم بتشغيل هذا العقل الإلكتروني رجلان فقط. قاطعته سلوى بقولها: وتسمونهما فريق المراقبة؟ ضحك نور وقال: هذه التسمية قديمة، حين كان الأمر يحتاج إلى عدد من الرجال، أما الآن ومع تطور العقول الإلكترونية فلم يعد الأمر يحتاج إلى أكثر منهما. المهم، أحد هذين الرجلين وهو الأكبر رتبة ويدعى مراد، شاب أعسر عملت معه إبان تخرجي من كلية الشرطة ويمتاز بالجدية والالتزام، والآخر رقيب حديث العمل ويدعى خيري، والمبنى محاط بدائرة أمن إلكترونية سنجتازها بعد 3 دقائق من الآن. قالت سلوى متسائلة: قل لي أيها القائد، لماذا لا تتم مراقبة الصاروخ بالأقمار الصناعية، وخاصة بعد التقدم الهائل في هذا المجال في 10 سنوات الأخيرة؟ قال نور وهو يراقب الطريق بانتباه: هذا التقدم بالذات هو ما يمنع استخدامها يا سلوى، فالقاعدة الفضائية يجب أن تحاط أعمالها بسرية بالغة، لأن العديد من الدول الأجنبية تعمل دائما على التجسس لمتابعة تطورنا، ويتم ذلك بالطبع عن طريق الأقمار الصناعية المتطورة. ولذلك كان من الضروري إحاطة القاعدة بمجال للتشويش على الأقمار الصناعية لمنعها من التقاط الصور والمعلومات، ولو توقف هذا التشويش لجزء من الثانية لنجحت هذه الأقمار في كشف أسرار القاعدة. ولذلك كان من الضروري عدم الاعتماد على أقمارنا الصناعية في مراقبة ومتابعة انطلاق الصاروخ إلا بعد عبوره الغلاف الجوي للأرض. مطت سلوى شفتيها وقالت: ولماذا لا يتم وضع تردد معين سري جدا بالطبع يتيح لأقمارنا الإفلات من هذه الشوشرة؟ ابتسم نور وقال: اقتراح طريف، سأقدمه باسمك للمسؤولين. استعدي، فلقد وصلنا إلى حزام الأمن الإلكتروني وسنتوقف قليلا لتسمح لنا أجهزته بالمرور. ضغط النقيب نور بقدمه على فرامل السيارة التي انخفضت سرعتها بسرعة، وتوقفت أمام عمود من الحديد يقف وحيدا وبأعلاه ضوء باهت متحرك. هبط نور من العربة واتجه إلى العمود وهو يخرج شيئا من حزامه. سألته سلوى وهو يسير: أين حزام الأمن هذا؟ لست أرى سوى عمود حديدي منفرد. ضحك نور وهو يخرج كارتا صغيرا ويدسه في ثقب صغير في العمود. اشتد الضوء بأعلى العمود ثم عاد يخفت وتوقف عن الحركة. عاد نور إلى السيارة ثم انطلق بها مجتازا حزام الأمن بجوار العمود. قالت سلوى وهي تتأمل نور: دعني أخمن، هذا العمود جزء من سلسلة من الأعمدة ترسل فيما بينها موجات منتظمة تشكل حاجزا غير قابل للاختراق، هل استنتاجي صحيح؟ ضحك نور وهو يتوقف أمام المبنى الصغير بمهارة وقال باختصار: تماما. هبط الاثنان من السيارة واستقبلهما الملازم ثان مراد عبد الحق الذي صافحهما قائلا: النقيب نور الدين محمود والمهندسة سلوى منصور، عندي أوامر باستقبالكما هنا. ابتسم النقيب نور وربت على كتف الملازم ثان مراد وهو يقول: مرحبا يا صديقي، لم نلتقي منذ أكثر من عام كامل. تأمل مراد النقيب نور ثم قال باقتضاب: تماما، منذ أكثر من عام كامل. ثم استدار إلى داخل المبنى وهو يقول: المبنى تحت تصرفكما. شعر نور بالخجل من هذا الاستقبال الفاتر، ولكنه أفسح الطريق لسلوى التي دخلت إلى المبنى ثم تبعها واتجها إلى غرفة العقل الإلكتروني، حيث قابلا الرقيب خيري الذي صافحهما بحرارة ثم وقف صامتا. تأمل نور العقل الضخم ثم قال بلهجة رسمية موجها حديثه إلى الملازم ثان مراد: كيف يتم العمل على هذا الجهاز أيها الملازم؟ اقترب مراد من الجهاز ومد يمناه إلى دائرة صغيرة ولمسها، فأضاء العقل الإلكتروني، وعاد مراد إلى الوراء خطوتين وقال بلهجة مقتضبة: إنه يعمل الآن يا سيدي. ضغط نور على أسنانه ضيقا، ولكنه عاد يقول بنفس اللهجة الرسمية: كيف تتابع الصاروخ وكيف تستطيع تحديد موقع سقوطه بدقة؟ قال مراد بلهجة لا مبالية وكأنه يشرح الأمر لأحد السياح الأثرياء: إننا نتابعه على هذه الشاشة الرادارية التي تحدد زاوية انطلاق الصاروخ، وعند سقوطه تضيء هذه الشاشة الصغيرة على يمين الجهاز وتحدد زاوية السقوط، وحين يصل إلى حالة الثبات، وهذا يعني بالضبط استقراره على رمال الصحراء، فإن الإحداثيات يتم تحديدها بدقة من خلال عدة عمليات حسابية معقدة. قال نور وقد أغاظته تلك اللهجة اللامبالية: وهل تعتقد أن تلك الإحداثيات يمكن أن تكون خاطئة؟ ابتسم مراد ابتسامة ساخرة وقال: ليس عندما يعمل عليه من يفهمه يا سيدي. التفت نور إلى الرقيب خيري وسأله: هل حدث أي نوع من الخلل في أثناء متابعة إطلاق الصاروخ الفاتح رقم 1 أو الفاتح رقم 2؟ نظر إليه الرقيب خيري مندهشا وقال: بالطبع يا سيدي، لقد سقط كل منهما. قال نور بضيق: أقصد هل حدث أي خلل هنا في هذا الجهاز؟ تردد الرقيب خيري ثم قال: في الواقع لا أستطيع الجزم بذلك يا سيدي، فمعرفتي بهذا الجهاز قليلة. صاح نور فيه بغضب: قل لي أيها الرقيب، ما عملك هنا؟ ارتبك الرجل وتلعثم، فأنقذه الملازم ثان مراد بأن قال: الأعمال الإدارية فقط. التفت نور إلى مراد ببرود وسأله: حسناً، السؤال نفسه موجه إليك، هل من إجابة؟ ابتسم مراد وقال بنفس البرود: لا، لم يحدث أي نوع من الخلل. في طريق العودة كان نور صامتاً طول الوقت، واحترمت سلوى صمته، فلم تتحدث إلا حينما اقتربا من القاعدة الفضائية، فقالت بصوت خافت: معذرة أيها القائد، ولكن أرجو ألا يضايقك ذلك الاستقبال الفاتر من الملازم الثاني مراد إلى هذا الحد. ولم يزد نور على قوله: لا يا عزيزتي، ليس هذا في الواقع ما يشغل فكري. ثم عاد إلى الصمت التام حتى وصلا إلى داخل القاعدة. كان رمزي ينتظرهما في الحجرة المعدة للفريق، وهو يجلس أمام جهاز كمبيوتر صغير، وحياه نور عند دخولهما وقال: مرحبا يا طبيبنا النفسي، هل انتهيت من مراجعة التقارير النفسية لجميع العاملين بالقاعدة؟ أجاب رمزي وهو يتمطى: نعم أيها القائد، وإنه لعمل شاق بالفعل. سأله نور باهتمام: هل راجعت ملف الملازم ثان مراد عبد الحق؟ قال رمزي: بالطبع. ثم مال إلى الجهاز وضغط مجموعة أزرار متتالية، ثم أخذ يقرأ المعلومات التي ظهرت على شاشة الجهاز بصوت مسموع: مراد أحمد عبد الحق، ملازم ثان، جاد في عمله، ملتزم، تقريراته كلها ممتازة، مهذب. ضحكت سلوى بصوت عال ثم قالت: أعتقد أن الكمبيوتر قد أخطأ في هذه العبارة الأخيرة يا رمزي. قاطعها نور وهو يحدث رمزي بجدية: والتحليل النفسي الخاص به ماذا يقول؟ قال رمزي بثقة: التحليل النفسي الخاص به يجزم أنه فوق الشبهات. قطع حوارهم دخول محمود إلى الغرفة. سأله نور: أين كنت؟ أجاب محمود مبتسما: لقد دعاني الدكتور سامي إلى لقاء مع علماء القاعدة للتباحث حول النظرية التي أخبرته بها. سأله الجميع باهتمام: وما هي النتائج؟ قال محمود بلهجة لا تخلو من التفاخر: وافق عليها الجميع بالطبع. الجولة. في مكان ما من الصحراء وعلى عمق 30 قدما تحت سطح الأرض، جلس رجلان كان واضحا من ملامحهما ولغتهما أنهما أجنبيان. قال أحدهما بلهجة انتصار: إنك عبقري يا سيد سيمون، سنتمكن بالتأكيد من إرسال هذا الوقود الأمني إلى دولتنا العظمى قريبا جدا. أجاب سيمون بوقار: ليس قريبا جدا يا عزيزي جون، يجب أن ننتظر حتى تهدأ القضية تماما. تساءل جون باهتمام: هل تعتقد أنهم سيحاولون إطلاق صاروخ ثالث في القريب؟ عاد سيمون بمقعده إلى الوراء وقال بثقة: ليس في القريب العاجل بالطبع، سيشتت اختفاء الصاروخين انتباههم فترة ليست بالقصيرة. ثم مال إلى الأمام وقال وهو يغمز بعينيه لجون: ثم إن عميلنا ماهر جداً، وهذا ما جعل الأمر لغزا محيرا لهم. ضحك جون بصوت عال وقال وهو يربت على كتف سيمون: إن هذا يدل على عبقريتك الفذة يا سيد سيمون، فإن عميلا في مثل هذا الموقع الحساس لذو أثر عظيم. ابتسم سيمون وقال: المهم ألا يرتكب حماقة تكشف أمره. في نفس هذه اللحظة كان نور يسير في أروقة القاعدة الفضائية بجوار الدكتور سامي الذي تبدلت معاملته لأفراد الفريق بشكل ملحوظ بعد النظرية التي وضعها محمود. كانا يتجهان نحو غرفة توجيه الصواريخ بالقاعدة حينما قال الدكتور سامي: يسعدني أن تتعرف إلى الدكتور منير خبير التوجيه المصري العالمي، إن هذه القاعدة تضم عددا من أعظم علماء العالم في مجال الفضاء، لقد كان أغلبهم يعملون في دول أجنبية، وعندما بدأ العمل في مشروع الفضاء في جمهورية مصر العربية وافق جميعهم على العمل هنا. قطب نور حاجبيه وسأل الدكتور سامي: هل كان الدكتور منير يعمل في دولة أجنبية؟ أجاب الدكتور سامي: بالطبع، ولكنه لم يتردد في العمل من أجل وطنه حينما دعت الحاجة. استقبلهما الدكتور منير بحفاوة وقال لنور: يقولون إنك شاب ذكي أيها الشرطي، وأعتقد أنهم لا يخطئون في أمر كهذا، فعلامات الذكاء واضحة في ملامحك. احمر وجه نور خجلا كعادته كلما سمع أحدا يمتدحه، ثم سأل الدكتور منير: كم أتوق إلى معرفة كيفية توجيه الصاروخ؟ ألا أثقل عليك بطلب شرح مبسط لذلك؟ أجاب الدكتور منير بترحاب: نعم، إنما ذلك يسعدني. هلما انظر إلى هذه الشاشة، تجدها مقسمة إلى محورين متعامدين، أحدهما رأسي في جانب الشاشة والآخر أفقي في أسفلها، وقبل انطلاق الصاروخ يتمثل هنا على الشاشة بخط رأسي يمر بمركزها، ولا بد أن يمثل الصاروخ زاوية قائمة مع المحور الأفقي قبل انطلاقه، وقبل الإطلاق توضع خطة لتوجيه الصاروخ حتى يصل إلى هدفه. ثم أشار إلى عدة أزرار متراصة تحت الشاشة وقال: وباستخدام هذه الأزرار بصورة صحيحة تحتاج إلى خبرة بالغة. بالطبع يتم التحكم في مسار الصاروخ بحيث ينطلق متخذا نفس الزاوية التي نحتاج إليها، ويتمثل في هذه الحالة على الشاشة بخط رأسي مائل يصنع الزاوية المطلوبة مع المحور الأفقي. سأله نور باهتمام: ألا تعتقد أن استخدام الكمبيوتر يحقق نتائج أفضل بالتأكيد عند تنفيذ الخطة الموضوعة؟ أجاب الدكتور منير مبتسما: ولكنني أفضل استخدام الوسائل القديمة. قال نور وهو يتفحص الدكتور منير بدقة: بالطبع، فهي تسمح بالتحكم في توجيه الصاروخ حتى ولو لم يتم اتباع الخطة الموضوعة. اربد وجه الدكتور منير ثم أشاح بوجهه وقال بلهجة خالية من الود: أعتقد أن عندي من العمل الكثير، لن أستطيع قضاء وقت أطول معك أيها الشرطي. شعر الدكتور سامي بالحرج، ولكن نورا ابتسم وغادر الغرفة وتبعه الدكتور سامي. سار الاثنان صامتين فترة، ثم انفجر الدكتور سامي قائلا بغضب: هل تعتقد أن وجودك هنا في مهمة حكومية يبيح لك معاملة صفوة علمائنا بهذه الطريقة الخالية من الذوق؟ أجاب نور بهدوء: للضرورة أحكام يا سيدي. ثم أشار إلى هوائي مرتفع في وسط القاعدة وسأل الدكتور سامي: ماذا يصنع هذا الهوائي في منتصف القاعدة؟ قال الدكتور سامي باقتضاب: إنه تابع للإذاعة الداخلية للقاعدة. تأمل نور الهوائي برهة ثم قال: أعتقد أن علينا زيارة العاملين بمحطة الإذاعة الداخلية. وبعد قليل كان الاثنان يدلفان إلى المحطة، وقال الدكتور سامي وهو يقوم بمهمة التعريف: هذا هو العامل الوحيد بالمحطة أيها النقيب نور، أقدمه لك، العريف رضا. أدى العريف رضا التحية العسكرية للنقيب نور الذي قال وهو يتأمل أجهزة المحطة المحدودة: هل تعمل وحدك هنا أيها العريف؟ أجاب العريف: نعم يا سيدي. سأله نور وهو يتأمل ملامحه بدقة: هل كنت تعمل هنا لحظة إطلاق الصاروخين الفاتح رقم 1 والفاتح رقم 2؟ أجاب العريف باحترام: بالطبع يا سيدي، فهذا أحد مهام عملي، أبلغ أخبار الإطلاق إلى مركز المراقبة أولا فأول. ابتسم نور وهو ينصرف قائلا: حسنا أيها العريف، سيكون لنا لقاء آخر. سار نور بجوار الدكتور سامي صامتين، ثم سأله نور: أعتقد أن الصاروخ يحتوي على كمبيوتر بالطبع. أجاب الدكتور سامي: نعم، وأعلم أنك ستسألني عمن يعد برنامج هذا الكمبيوتر، إنه عالم شاب عائد أيضا من إحدى الدول الأجنبية يدعى الدكتور فؤاد، وبالطبع ستطلب مقابلته. حسنا، سنذهب إليه سويا. ثم توقف فجأة عن السير والتفت إلى نور وقال بغضب: ولكنني أحذرك، إنه شاب مهذب جدا، ولو أنك عاملته بهذا الأسلوب الاستفزازي فإنني... قاطعه نور مبتسما وقال: اطمئن يا سيدي. قال الدكتور سامي وهو ينحرف يسارا: حسنا، هيا بنا نقابله. كان الدكتور فؤاد مهذبا بالفعل، فقد استقبلهما بترحاب وحفاوة بالغين، وأعد لهما مشروبا خفيفا وأخذ يتحدث عن عمله. قاطعه نور بقوله: هل قمت بإعداد برنامجي الصاروخين يا دكتور فؤاد؟ أجاب الدكتور فؤاد متلعثما: نعم، أعلم أن الإطلاق قد فشل في المرتين، ولكن البرنامجين كانا. قاطعه نور قائلا: هل أعددت الكثير من البرامج يا دكتور فؤاد؟ ابتسم الدكتور فؤاد وقال بفخر: أكثر مما أستطيع أن أتذكر، لقد قضيت عمري كله في إعدادها. قال نور وهو يتأمل وجهه: هل حدث أن فشل أحدها؟ تلعثم الدكتور فؤاد مرة ثانية وهو يجيب: مرة واحدة فقط، ولقد نلت جزائي، لقد انفجر الجهاز وشوه وجهي تماما. تفحص نور وجه الدكتور فؤاد بدهشة وسأله: تشوه؟ لست أرى خدشا واحدا في وجهك. ضحك الدكتور سامي وقال وهو ينظر إلى نور بتشف: لقد تقدمت جراحات التجميل بشكل مذهل أيها الشرطي منذ اختراع النسيج الجلدي الصناعي عام 1984. هل رأيت كم أنت صغير السن؟ تجاهل نور لهجة الدكتور سامي المتشفية وسأل الدكتور فؤاد: وكيف يمكن إعادة الوجه إلى شكله الطبيعي بهذه الدقة؟ أجاب الدكتور فؤاد: الأمر ليس بهذه الصعوبة، ولكن في حالتي أنا وبسبب شدة التشوه استعان الأطباء بصورة مجسمة لوجهي قبل التشوه. قهقه الدكتور سامي وقال لنور: قلت لك أنك صغير السن أيها النقيب. غادرا سويا غرفة البرمجة، وصافح نور الدكتور سامي وهو يغادره قائلا: أشكرك على الاهتمام بمتابعة الأمر معي يا دكتور سامي. وما أن انصرف الدكتور سامي حتى حادث نور نفسه، هان الأوان لمناقشة كل ما عندي مع الرفاق. من الجاني؟ اجتمع الفريق كله في الغرفة الخاصة بالقاعدة الفضائية، وبعد أن شرح نور جولته في القاعدة مع الدكتور سامي قال رمزي: إذن فقد حصرت شبهاتك في أربعة رجال، وهم بالتحديد هؤلاء الذين يشغلون المراكز الأربعة الحساسة التي تؤثر في انحراف الصاروخ وإرسال الموجات العالية التردد أو تحديد إحداثيات السقوط. قال نور: بالضبط، فلنبدأ منذ لحظة إطلاق الصاروخ. كان يمكن للدكتور منير تغيير زاوية انطلاق الصاروخ بحيث ينحرف عن مساره بعد الإطلاق مباشرة، كما كان من الممكن بالنسبة للدكتور فؤاد أن يضع برنامجا مغايرا عن طريق الكمبيوتر بداخل الصاروخ بحيث يتوجه إلى زاوية مختلفة بعد انطلاقه، وخاصة أنه يعلم أن الصاروخ سيختفي ولن يمكن العثور على البرنامج المختلف بداخله. كما أن العريف رضا كان يستطيع ببساطة بث الموجات عالية التردد من خلال هوائي الإذاعة الداخلية بالاستعانة بجهاز خاص، ويؤيد هذه النظرية عدم ارتباك أجهزة مركز المراقبة نظراً لوجودها خارج القاعدة. كما أن الملازم ثان مراد يمكنه إبلاغ إحداثيات خاطئة. قال محمود وهو يضم حاجبيه: إذن فكل من هؤلاء يمتلك الوسيلة المناسبة لإحداث الخلل بالصاروخ. أجاب نور وهو يشير إلى محمود: بالضبط، ولكن أي من هؤلاء يمتلك الدافع؟ قالت سلوى: علمنا من رمزي أن تقارير الأربعة ممتازة، ألا يمكن أن يكون المسؤول عن ذلك من خارج القاعدة؟ صمت نور برهة وقد عقد ساعديه ثم قال: نعم، ولكن المشروع محاط بسرية بالغة، وهذا ما دفعني للاعتقاد بضرورة وجود عميل بداخل المشروع، وإلا فلماذا يتم إرباك الأجهزة في اللحظة المناسبة؟ عاد نور إلى تفكيره الصامت ثم قال مترددا: ثم إن هناك شيئا ما، أعني حدثا ما، لست أدري. سأله رمزي بانتباه: هل تقصد أن شيئا قد أثار انتباهك؟ تردد نور ثم قال: ليس بالضبط، لست أدري كيف أوضح الأمر. هناك شيء ما سمعته أو لاحظته أضاء ضوءا أحمر في عقلي، أشعر بحرارة هذا الضوء، ولكنني لست أدري ما هذا الشيء بالضبط. ترى هل تفهمني؟ قال رمزي بحرارة: بالطبع أعلم هذا الشعور جيدا، إنه يشبه تماما ما يحدث لشخص يلقي نظرة عابرة على غرفة اعتاد رؤيتها من قرب، ثم يتملكه شعور قوي بأنه قد رأى اختلافا في هذه الغرفة، ولكنه لا يستطيع أن يحدد بالضبط ما هذا الاختلاف، ولكن عقله الباطن يرفض ترك الأمر ويظل يلح على عينيه باستمرار، وكثيرا ما ينتبه العقل الواعي فجأة إلى نوع الاختلاف، وقد يحدث ذلك عند رؤية شيء مشابه، كأن يرى الشخص مثلا باقة من الزهور فيقفز إلى عقله الواعي مشهد لوحة تمثل زهرة كانت معلقة على الجانب في الغرفة ثم اختلف مكانها. كما أن الطب النفسي يستعين أحيانا بالتنويم المغناطيسي الذي يأتي بنتائج رائعة في هذا المجال. أشاح نور بيده وقال: حسنا، فلنترك هذا الأمر الآن ولنفكر سويا كيف نتمكن من إيجاد العميل. فأنا أعتقد أن إيقاع العميل هو الخطوة الأولى في كشف لغز اختفاء الصاروخين. قالت سلوى: لو أن الشبهات قد انحصرت في هؤلاء الأربعة فقط لأمكننا مراقبتهم على أمل أن يرتكب أحدهم خطأ يكشفه. قال محمود: لا أعتقد في نجاح هذه الخطة، فمن الصعب أن يخطئ عميل في موقع حساس كهذا، ثم إن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا مما يعطل تجارب استخدام الوقود الأميني لغزو المجرات. وهنا قال نور: إلا إذا. التفت إليه الثلاثة وسألته سلوى: إلا إذا ماذا؟ قال نور بلا تردد: إلا إذا أطلقنا صاروخا آخر. الصاروخ الثالث. صرخ الدكتور سامي في وجه نور: صاروخ ثالث؟ مستحيل، لا يمكن المخاطرة بهذا قبل حل اللغز. هل تعلم أيها الشرطي كم يتكلف إطلاق صاروخ ثالث؟ قال نور بهدوء: أعلم تماما يا سيدي، ولكن هذا هو الأسلوب الوحيد لكشف الجاسوس بسرعة. صرخ الدكتور سامي محتدا: جاسوس؟ هنا في قاعدتي؟ ألا تظن أنك تمنح نفسك سلطات واسعة أيها النقيب؟ إنني أثق في كل عالم من علمائنا. قاطعه نور بهدوء: الأمر من الخطورة، حتى أنني لا أجد وقتا لمثل هذه المجاملات يا سيدي. لابد أن يتم إيقاع هذا العميل، وإلا ما تمكننا من إطلاق صاروخنا بنجاح، ولو استلزم الأمر. صاح الدكتور سامي مقاطعا: لو استلزم الأمر؟ من تظن نفسك أيها الشاب؟ إنك هنا في قاعدة أرأسها، هل تود تولي القيادة عوضا عني؟ قال نور وقد بدأ يفقد هدوءه: لم أقصد ذلك يا سيدي، ولكن. عاد الدكتور سامي يقاطعه بحدة: ولكن ماذا؟ إنك منذ حضورك مع فريقك هذا تحاول فعل كل ما يحلو لك، ولكنني لن أسمح. صاح نور وقد ضاق بالأمر: ليس يعنيني أن تسمح أو لا تسمح بذلك يا سيدي، فأنا مكلف من القائد الأعلى للمخابرات العلمية بهذا الأمر، وسأستصدر أمرا بإعداد الصاروخ الثالث، وستقوم بتنفيذ هذا الأمر. كاد الدكتور سامي يجن من هذا الحوار فصاح: هل تهددني أيها النقيب؟ حسنا، لن يتم إعداد هذا الصاروخ، ولنرى. غادر نور مكتب الدكتور سامي وقد بلغ منه الحنق مبلغه، وحادث نفسه: هي له من أسلوب، هذا الرجل سيفقدني صوابي، لابد من محادثة القائد الأعلى. اتجه نور إلى غرفة الإذاعة الداخلية، واستقبله العريف رضا بالتحية، وبعد أن جلس قال له نور: عندي رسالة سرية للغاية، سيتم إرسالها إلى مكان ما أيها العريف. مد العريف يده إلى جهاز الإرسال وهو يقول: أنا رهن إشارتك يا سيدي. قال نور بصرامة: أقول سرية للغاية أيها العريف. نظر إليه العريف رضا بتفحص، ثم قام واقفا وحياه بصورة رسمية، وقال وهو يغادر الغرفة: رهن إشارتك يا سيدي. تأمله نور حتى أغلق الباب خلفه، ثم اتجه إلى جهاز الإرسال الذي يعمل من خلال أشعة الليزر، وضبطه على الموجة السرية الخاصة بالقائد الأعلى، وسرعان ما جاءه الرد. شرح نور الأمر كله للقائد الأعلى حتى وصل إلى النقطة الخاصة بإطلاق صاروخ ثالث، وهنا صمت القائد الأعلى برهة، ثم قال: هل تعلم كم يتكلف هذا الأمر أيها النقيب نور؟ أجاب نور وقد ضايقه أن يسمع العبارة نفسها لثاني مرة: نعم يا سيدي، ولكنها الوسيلة الوحيدة الممكنة كما شرحت. قال القائد الأعلى بعد فترة من التفكير: حسنا، سأعمل ما بوسعي، ولكن حاول ألا تضع الإدارة في صورة مخزية. ابتلع نور ريقه وقال: أرجو ألا أفعل يا سيدي. قال القائد الأعلى وهو يهز رأسه: فليكن ما يكون، وفقك الله أيها النقيب. أغلق نور الجهاز وجلس بجواره وأخذ يحدث نفسه: ترى ما هذا الشيء الذي يقلقني؟ أهو شيء رأيته أم سمعته؟ آه، لو أتذكر متى أو أين رأيت أو سمعت هذا الشيء. ثم قام إلى باب الغرفة وفتحه، فوجد العريف رضا واقفا أمام الباب معطيا ظهره له. شكره نور ثم هبط الدرجات التي أمامه، وما أن هبط درجتين حتى أسرع عائدا إلى الغرفة واقتحمها بصورة مفاجئة جعلت العريف رضا يقفز من مقعده. واندفع نور إلى جهاز الإرسال ثم أدار مفتاح الموجات وسط ذهول العريف رضا، ثم عاد إلى هدوئه وزفر بارتياح، وغادر الغرفة بعد أن ألقى التحية على العريف المذهول. وعند هبوطه عاتب نفسه على أنه ترك الجهاز على موجة القائد الأعلى برغم سريتها، واتجه إلى غرفته بهدوء. وما أن مر على غرفة الدكتور سامي حتى فتح هذا غرفته ونظر إلى نور بضيق، بادله نور النظر، فبادره الدكتور سامي قائلا: أين ذهبت أيها الشرطي بعد مغادرتك مكتبي؟ ابتسم نور وقال: إلى غرفة الإذاعة، لماذا؟ قال الدكتور سامي وهو يعود إلى غرفته: هذا ما توقعته. أمسك نور بذراعه وسأله: لماذا تسألني يا سيدي؟ أفلت الدكتور سامي ذراعه من يد نور وقال بضيق: يبدو أن علاقاتك قوية أيها النقيب. عاد نور يسأله: ماذا تعني يا سيدي؟ قال الدكتور سامي بغضب قبل أن يغلق على نفسه باب غرفته: لقد حدثني رئيس الوزراء الآن، لقد قرروا المجازفة بإطلاق الصاروخ الثالث. صراع المخابرات. تأمل جون الخزان الضخم المملوء بالوقود الأميني، ثم التفت إلى سيمون وقال: ما زلت أتساءل، كيف سنتمكن من نقل هذه الكمية إلى دولتنا؟ أجاب سيمون بثقة: لم يحن الوقت بعد، ثم إننا لا نحتاج إلى نقل كل هذا، يكفينا فقط ملء زجاجة صغيرة، ثم يقوم علماؤنا الأفذاذ بتحليلها وإنتاج ملايين الأطنان في زمن قياسي. ابتسم جون وقال وهو يرمق سيمون بإعجاب: إنك فخر دولتنا يا سيد سيمون، إن مخابراتنا قد أحسنت الاختيار. بدا شبح ابتسامة على فم سيمون الذي قال: ليس من شك أن مخابراتنا هي أعظم جهاز في العالم كله. ضحك جون وقال: نعم، وأنت خير مثال لذلك، كيف واتتك تلك الخطة العبقرية؟ ظهرت رنة الفخر واضحة في نبرات سيمون وهو يقول: إنها خطة بسيطة برغم غموضها، فهذا المخبأ مثلا كان يتبع القيادة السرية للحلفاء منذ سنوات عديدة إبان الحرب العالمية الثانية، ولما كان المصريون يجهلون موقعه حتى الآن فقد كان ممتازا للاختباء. ثم إن تقطيع الصاروخ إلى أجزاء صغيرة بعد إفراغ الوقود الأميني منه لا يستغرق سوى 40 دقيقة فقط باستخدام أشعة الليزر المتطورة. قال جون بإعجاب: ولكن عبقريتك تتجلى في وضع الخطة التي تتيح لك الحصول على هذه الرقائق، بالإضافة إلى الرقائق اللازمة لنقل الوقود وإخفاء أجزاء الصاروخ. مال سيمون إلى الأمام وقال بجدية: لا تنس أن عميلنا هناك كان له الفضل الأكبر في إنجاح هذه الخطة. وفي هذه اللحظة دخل أحد الرجال إلى الغرفة وسلم ورقة إلى جون الذي قرأها وقد قطب حاجبيه، ثم ناولها إلى سيمون وهو يقول: رسالة واردة من عميلنا هناك تحتوي على معلومات في غاية الخطورة. تناول سيمون الورقة وقرأها ببرود، ثم أعادها إلى جون وهو يقول بهدوء: ليس بهذه الدرجة من الخطورة. ثم ابتسم بغرور وقال: هل تعتقد أن شابا من المخابرات العلمية يخيف سيمون أو يؤثر حتى في خطته؟ أجاب جون وقد بدا التوتر واضحا في نبراته: لابد أنه من أقوى رجالهم، وإلا ما أرسلوه في مهمة كهذه. ابتسم سيمون وقال بهدوء: اطمئن، إنها معركة ذكاء ولن يهزمني مصري فيها. لم يكن سيمون يتصور أنه في تلك اللحظة كان ضابط المخابرات العلمية الشاب يجتمع بفريقه اجتماعاً سرياً لإعداد خطة الكشف عن لغز اختفاء الصاروخ. كان النقيب نور يقول لرفاقه: كما اتفقنا يا رفاق، لقد انحصرت شبهاتنا في 4 رجال، وتعتمد الخطة على مراقبة هؤلاء الرجال 4 في أثناء تجربة إطلاق الصاروخ 3، وسيراقب كل منا الرجل الذي يناسبه. قاطعه رمزي قائلاً: إذن فسيراقب محمود الدكتور منير لخبرة كليهما في التعامل مع الأشعة. ولكن سلوى، سأله نور: ماذا بشأن سلوى؟ ضحكت سلوى وقالت وهي تلقي نظرة ود إلى رمزي: لقد فهمت ماذا يقصد رمزي أيها القائد، إنه يعني أن المكان الوحيد الذي يناسبني هو مركز المراقبة، ولكن ذلك يعني أن أكون وحدي مع رجلين من المحتمل أن يكون أحدهما هو الجاسوس. صمت نور مفكرا ثم قال: معه كل الحق. حسنا، إن أحد الرجال 4 لا يحتاج إلى مراقبة في أثناء إطلاق الصاروخ. نظر إليه 3 بتساؤل فقال: إنه الدكتور فؤاد، ليس بسبب استبعادي له كعميل، ولكن لأن عمله يتم قبل إطلاق الصاروخ وليس في أثناء ذلك. قال محمود: أقترح في هذه الحالة أن يقوم كل من سلوى ورمزي بمتابعة مركز المراقبة، وما دمت سأتولى أمر الدكتور منير فلن يبقى لك أيها القائد سوى العريف رضا. قال نور بهدوء: تماما، وفكرة إطلاق صاروخ 3 ناجحة إلى حد كبير، فلو أن الإطلاق فشل كسابقيه سنكون قد عثرنا على العميل الذي تتم بواسطته عملية إرباك الأجهزة أو انحراف الصاروخ، ولو لم يفشل نكون قد نجحنا في إطلاق الصاروخ، وبعدها نستطيع إعلان سر الوقود الأميني للعالم كله. قال رمزي: وماذا لو فشل إطلاق الصاروخ ولم يكن أحد هؤلاء 4 متسببا في ذلك؟ صمت الجميع وقال نور: نكون قد فشلنا يا رفاق. عاد الصمت يخيم على الجميع، ثم قطعه رمزي بقوله: سبق أن أخبرتنا أيها القائد بالعملية الجراحية التي أجريت للدكتور فؤاد. سأله نور: هل تقصد جراحة التجميل؟ قال رمزي: نعم. ألا يحتمل ألا يكون هذا الرجل هو الدكتور فؤاد الحقيقي؟ ساد الصمت التام، واتجهت الأنظار إلى نور الذي قال بعد فترة وجيزة: احتمال خطير يا عزيزي الطبيب، فمن المعروف أن التقدم الذي حدث في جراحات التجميل أصبح يشابه السحر، سأقوم بالتحري عن ذلك في الحال. سألته سلوى قبل أن يغادر الغرفة: ومتى سيتم إطلاق الصاروخ 3 أيها القائد؟ ابتسم نور وقال: غدا في 7 صباحا، ما لم يحدث ما يعوق ذلك. لم يكن ذلك أمرا خافيا على سيمون الذي تلقى رسالة جديدة من العميل. ابتسم بعد أن قرأها وقال لجون: إذن فسيجازفون بإطلاق الصاروخ 3. قال جون بتوتر: هذا ما كنت أخشاه. ضحك سيمون وقال مؤنبا جون: إنك تحط من قدري يا عزيزي جون، إنهم سيساعدوننا جدا بإطلاقهم هذا الصاروخ. اتسعت عينا جون دهشة وسأله: كيف؟ قال سيمون بهدوء وغرور: سيقوم عميلنا باتباع الخطة المعتادة، وسيفشل إطلاق الصاروخ 3 أيضا، ثم إننا سنستغل الفرصة لنقل كمية الوقود التي نحتاج إليها إلى خارج المنطقة. سأله جون باهتمام: يساعدوننا؟ كيف ذلك؟ ضحك سيمون وقال: ألم أقل لك إنك تحط من قدري يا عزيزي جون؟ ألم يكن لنا هدفان من هذه الخطة؟ الحصول على كمية معقولة من الوقود الأميني ومنع إطلاق الصاروخ العربي. حسناً، سنمنع إطلاق الصاروخ، ونظراً لاحتياطيات الأمن المتخذة في أثناء الإطلاق سنمنع الطائرات من التحليق في المنطقة، ويكون الطريق خالياً أمامنا لاستقبال سيارتنا الصاروخية المتطورة وبحوزتنا زجاجة ضخمة مملوءة بالوقود الأميني، وفي هذه الأثناء سيقوم رجالنا بقطع الصاروخ 3 الذي سيسقط بالطبع. ابتسم جون وقال بلهجة مملوءة بالإعجاب: ألم أقل لك إنك عبقري يا سيمون؟ عاد سيمون بمقعده إلى الوراء وأغلق عينيه وقال ببرود: أعلم ذلك، أعلم ذلك أيها الصديق. فشل آخر. كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق الصاروخ الفاتح رقم 3، وقد وقف نور مع أفراد فريقه يراقبون ما يحدث. وقال نور موجها حديثه إلى سلوى ورمزي: عليكما بالتوجه الآن إلى مركز المراقبة. ثم أخرج من حزامه مسدسا لأشعة الليزر وناوله لرمزي وهو يسأله: ترى هل تعرف كيفية استخدام هذا؟ تناول رمزي المسدس في يده وقال: نعم إلى درجة كبيرة، ولكن هل تتوقع بعض العنف؟ قال نور باختصار وهو يلتفت إلى محمود: ربما، وأنت يا محمود عليك بمراقبة الدكتور منير بدقة في أثناء توجيه الصاروخ، ولكن تذكر لا تتدخل في عمله مطلقا إلا إذا انحرف الصاروخ أو ارتبكت الأجهزة. انطلق الجميع إلى المراكز المحدودة لهم، على حين اتجه نور إلى الغرفة الخاصة بمحطة الإذاعة الداخلية للقاعدة. حياه العريف رضا تحية عسكرية رسمية، وجلس نور بجواره وسأله: هل أنت مستعد لإذاعة خبر بدء الإطلاق أيها العريف؟ قال العريف رضا: بالطبع يا سيدي. ثم نظر إلى ساعته وقال: بعد 10 دقائق من الآن يا سيدي. نظر نور إلى ساعته بدوره، ثم التفت إلى الأجهزة يتفحصها وتساءل في نفسه: ترى هل سيتمكن محمود من متابعة الدكتور منير بدقة؟ كان محمود في هذه اللحظة يجلس بجوار الدكتور منير الذي قال له بضيق: هل تتوقع مني النجاح في توجيه الصاروخ أيها الشاب وأنت جالس هنا بجواري ترتقبني؟ شعر محمود بالحرج فقال محاولا إخفاء موقفه: إنني لا أراقبك يا سيدي، بل أتتلمذ على يديك. أليست فرصة نادرة أن أتشرف بمتابعة الدكتور منير، أعظم علماء مصر، بل أعظم العلماء في العالم أجمع في مجال التوجيه؟ ابتسم الدكتور منير ساخرا وقال: هل تعتقد أنك ستخدعني بهذه العبارات المعسولة أيها الشاب؟ قال محمود بصدق: أبدا. قال الدكتور منير وهو يراقب العد التنازلي للإطلاق: حسنا قلت، فلا أعتقد أن شابا يصغرني 20 عاما على الأقل يتصور محاولة خداعي. لم يلتفت محمود إلى هذه العبارة، بل تابع بترقب العد التنازلي إيذانا بقرب إطلاق الصاروخ الثالث. وفي مركز المراقبة كانت سلوى تتابع العد بنفس التوتر، وبجوارها رمزي وأمامهما الملازم ثان مراد يتفحص العقل الإلكتروني الضخم الماثل أمامه. وسألها رمزي: ألم تلاحظي عدم وجود الرقيب خيري؟ تلفتت سلوى حولها وقالت هامسة: نعم صحيح، أين هو؟ وتوقف عن التفكير عندما وصل العد التنازلي إلى 0. تابع الجميع اللحظة الأولى لانطلاق الصاروخ، وبينما رمزي منهمك في مراقبة الإطلاق جاءه صوت سلوى تصرخ: يا إلهي، ماذا تفعل أيها الرجل؟ ثم شعر بدوي هائل يصم أذنيه ودارت رأسه، ثم هوى على الأرض وقد غاب عن الوعي. في نفس اللحظة كان محمود يراقب الدكتور منير وهو يوجه الصاروخ بمهارة، عندما صرخت أجهزة الغرفة كلها في لحظة واحدة واختفت الصورة من الشاشة. اندفع الدكتور منير يضغط الأزرار بغضب، وقد أصابت الدهشة محمود إلى درجة الذهول. كان الأزيز يملأ الغرفة، بل القاعدة كلها. وسمع الدكتور منير يقول: اللعنة، لا، لن تفشل تجربة الإطلاق هذه المرة. لم يدر محمود ماذا يفعل إزاء هذا الارتباك التام في أجهزة القاعدة بأكملها، ثم تساءل ماذا يفعل رفاقه في هذه اللحظة. كان هذا التساؤل ذاته يملأ نور وهو يرى أجهزة المحطة الإذاعية الصغيرة ترتبك إلى هذا الحد. حاول نور معاونة العريف رضا في إنهاء الارتباك بلا جدوى، ثم سمع العريف رضا يصرخ: لن أحتمل هذا الأزيز المزعج يا سيدي، سأوقف الأجهزة. ثم رآه يندفع إلى المحول الذري الرئيسي الذي يمد أجهزة المحطة كلها بالطاقة. اندفع نور خلفه صارخا: أيها الغبي، ستنفجر المحطة، توقف. ثم قفز قفزة قوية فأحاط العريف بذراعيه وأسقطه أرضا وسقط فوقه، ثم صفعه صفعة قوية وهو يصرخ فيه: أيها الأحمق، تمالك أعصابك، إنك عار على رجال الشرطة. صرخ العريف بألم وهو يمسك بيده اليمنى المدلاة بشكل بشع: لقد حطمت يدي يا سيدي. صاح فيه نور بغضب: بل حطمتها حماقتك أيها الغبي. ثم تبدلت ملامح نور بغتة واختفت علامات الغضب من فوق وجهه، وحلت محلها علامات دهشة، وسمعه العريف رضا يقول: يدك يا إلهي. وتوقف الأزيز فجأة، وساد هدوء تام لم يعكره سوى صوت أقدام نور الذي اندفع مغادرا الغرفة، وأخذ يهبط درجات السلم بسرعة وهو يهتف: يداه، كيف لم أنتبه لذلك؟ هي لي من أحمق. ولم يكن ذهول العريف بأقل مما حدث لحراس القاعدة الفضائية الذين شاهدوا نورا يندفع إلى سيارته الصاروخية فيستقلها وينطلق بها بسرعة بالغة، مجتازا البوابة الضخمة للقاعدة ومنطلقا باتجاه مركز المراقبة. الاختطاف. ما أن بدأ ارتباك الأجهزة حتى ابتسم سيمون في غرفته الموجودة تحت الأرض، وقال موجها حديثه إلى جون: عليك بإعداد السيارة الصاروخية، لقد سجلت أجهزتي حدوث الارتباك بالقاعدة الفضائية، سأحضر الزجاجة المحتوية على الوقود الأميني وننطلق في الحال. أسرع جون ليعد السيارة، وقد اتجه سيمون إلى غرفة الوقود، وهناك قابله أحد رجاله وسأله: هل تنوي الرحيل يا سيدي؟ أجابه سيمون باقتضاب: لا تتدخل فيما لا يعنيك أيها الرجل. تردد الرجل ثم قال: هل يعني ذلك أنك ستتركنا هنا؟ ضحك سيمون وقال: بل يعني أن الخطة التي أتينا جميعا من أجلها قد أوشكت على الانتهاء أيها الرجل، وبنجاح تام. قال الرجل: لست أعتقد ذلك تماما يا سيدي. ظهر الغضب على ملامح سيمون وهو يقول للرجل: ماذا تعني أيها الرجل؟ وبدلا من أن يجيبه الرجل، ناوله ورقة بها رسالة من العميل، خطفها سيمون وقرأها ثم ألقاها أرضا وقال بحنق: هل لعنة، هذا الغبي سيؤدي بأعماله إلى فشل الخطة كلها. ثم استدار عائدا إلى غرفته حيث قابله جون قائلا: السيارة معدة، هل ننطلق في الحال؟ وهاله مرأى الغضب البادي على وجه سيمون، فسأله بتوتر: ما الذي أغضبك؟ ماذا حدث؟ صاح سيمون وقد تخلى عن هدوئه لأول مرة: هذا الغبي عميلنا في المشروع، لقد أسر شابا وفتاة من أعوان ضابط المخابرات العلمية الذي يسعى وراء فشل خطتنا، ويقول إنه ينوي إحضارهما إلى هنا. صاح جون غاضبا: الغبي الأحمق. ثم عاد يقول بتوتر: ولكن ماذا سنفعل؟ قال سيمون وهو يشيح بيده: وماذا أمامنا أن نفعل؟ لقد حطم هذا الغبي خطتنا كلها بفعلته الخرقاء هذه. ولكن، سأله جون بلهفة، ولكن ماذا؟ قال سيمون وقد ضم حاجبيه مفكرا: ولكننا نستطيع الهرب بسرعة مع الزجاجة التي تحتوي على الوقود الأميني، ولو استطعنا الوصول إلى سفارة دولتنا يمكننا إرساله في الحال بطرد سياسي إلى دولتنا العظمى. سأل جون بقلق: وماذا لو لم ننجح؟ هب سيمون واقفا واتجه إلى الغرفة التي يضع فيها الوقود وهو يقول: بل سننجح. في نفس اللحظة كان نور ينطلق بسيارته إلى مركز المراقبة، كان يقود السيارة الصاروخية بمهارة فائقة حتى وصل إلى حزام الأمن، فأوقفها بقوة ثم قفز منها وأسرع يدس البطاقة الصغيرة في ثقبها، ثم يعود إلى سيارته ويجتاز الحزام متوجها إلى مركز المراقبة، وسرعان ما كان بجواره واندفع من السيارة إلى داخل المركز. كان المكان خاليا إلا من جثة رجل يرتدي بزة رسمية ملقا على وجهه أمام العقل الإلكتروني الضخم. أسرع نور إليه وقلبه على ظهره وامتعض من مرأى الوجه المشوه، ولكنه ألقى نظرة خاطفة إلى رتبته ثم قام واقفا وهو يقول: يا للمسكين، لقد كان ضحية للعميل. ثم أسرع إلى سيارته وأخرج منها جهازا أسطوانيا صغيرا وضعه أمام عينيه، وسرعان ما تبين له خط حراري صغير متجه شرق المركز. أعاد نور الجهاز الأسطواني إلى السيارة ثم استقلها وانطلق بها بقوة متبعا الخط الحراري، وقال محدثا نفسه: لو أنني تمكنت من إنقاذ سلوى ورمزي سأدين بالفضل للتقدم العلمي الذي أتاح لي استخدام هذا الجهاز الذي يتعقب الغبار المتخلف من الوقود النووي الذي تسير به السيارات الحديثة معتمدا على الحرارة التي يخلفها هذا الوقود. ثم توقفت أفكاره عندما لمح على مبعدة منه سيارة رمز الصاروخية الفاخرة وهي تنطلق بسرعتها القصوى. انطلق نور وراء السيارة بإصرار وسرعان ما لمحه قائدها، فأطلق ضحكة شيطانية وقال محدثا سلوى ورمز اللذين يجلسان خلفه وقد قيدهما إلى المقعد: ها هو ذا قائدكم الهمام، إنه يبذل جهدا مضاعفا للحاق بي، حسنا سأدعه يلحقني ثم وعاد يطلق ضحكته الرهيبة التي ألقت بالفزع في قلب سلوى وباتت تخشى مهاجمة هذا العميل لقائدها نور. وما هي إلا لحظات حتى كانت سيارة النقيب نور تنطلق بمحاذاة سيارة رمزي التي يقودها العميل الخائن، وبدأت مناورة قوية بين قائدين ماهرين، وسرعان ما جال بخاطر نور رأي يقول: إذا فأنت ماهر أيها الخائن، حسنا فلنلعب سويا لعبة اسمها الجبان. ثم انحرف بسيارته إلى اليسار بحيث أجبر قائد السيارة الأخرى على الانحراف بنفس الطريقة، وسار محاذيا له حتى واجهتهما بوابة معبد فرعوني قديم. وهنا هدأ نور من سرعة سيارته ثم عاد إلى سرعته الأولى بعد أن أصبح ينطلق خلف السيارة الأخرى تماما. شاهد قائد السيارة الأخرى بوابة المعبد تقترب، كان يعلم أنها من الضيق بحيث لن تسمح لسيارته بالمرور، وحاول الانحراف إلى اليمين، ولكن نور صنع حاجزا يحول بينه وبين ما يريد، وحدث المثل عندما حاول الانحراف إلى اليسار، لم يعد أمامه سوى الاصطدام بالمعبد أو التوقف، وصاح قائد السيارة بغضب: هلعنا! ثم ضغط فرامل السيارة بقوة فدارت حول نفسها وتوقفت قبل خطوات من اصطدامها بالمعبد. أوقف نور سيارته بنفس القوة ثم قفز منها وبيده مسدس الإشعاع وانطلق نحو السيارة الأخرى وفتح بابها، ولكن واجهته ضحكة شيطانية ورأى أمامه مشهدا جمد الدم في عروقه. كان العميل يضع فوهة سلاحه مواجها لرأس سلوى التي ظهر الفزع متجليا في عينيها، وقال العميل بسخرية: قل لي أيها القائد الهمام، أيهما أكثر بالنسبة لك، صديقتك أم وطنك؟ كان نور ما زال مسددا سلاحه إلى العميل فألقى نظرة سريعة إلى وجه سلوى وقال: ماذا تظن يا طبيبنا النفسي؟ قال رمزي بحزم: بل الوطن أيها القائد. ابتسم نور وسأل سلوى: وأنت يا سلوى؟ نظرت سلوى إلى فوهة السلاح الرهيب الموجه إلى رأسها، ثم تبدلت ملامحها وحل الهدوء محل الفزع على وجهها وقالت لنور بهدوء: الوطن. اتسعت عينا العميل دهشة وصاح: هل أصابكم الجنون؟ هل ستضحي برأسها من أجل الوطن؟ يا لكم من حمقى. قال نور وهو يسدد مسدسه إلى رأس العميل ويعده للإطلاق: بل برؤوسنا جميعا لو استلزم الأمر أيها القذر. رأى العميل الحزم والتصميم واضحين على وجه نور فألقى بسلاحه وصاح بفزع: لا لا، إذا كنتم حمقى فأنا لست كذلك. ضحك نور وقال وهو يلقي بسلاح الرجل بعيدا: لقد رسبت مرتين في لعبة الجبان. ثم أخذ يقيده على المقعد، وقد أجهشت سلوى بالبكاء من شدة اللحظات التي عانتها والمسدس الإشعاعي مصوب إلى رأسها. وأخذ رمزي يقهقه ضاحكا وقال لنور: لقد أثمرت دروس الطب النفسي معك أيها القائد. ضحك نور وهو يحل وثاق سلوى وقال: بالطبع، فلقد كنت أعلم أنه سيستسلم في الحال إذا أحس أننا جادون في إطلاق النار على رأسه. نظرت سلوى إلى نور وقالت: هل تعني أنك كنت واثقا أنه لن يطلق علي سلاحه؟ ضحك نور وقال وهو ينتهي من حل وثاق رمزي: بالطبع يا عزيزتي سلوى. وقبل أن تعبر سلوى عن سعادتها بمعرفة ذلك صاح رمزي: انظر أيها القائد، هناك سيارة صاروخية تنطلق بسرعة جنونية. قال نور وهو يعدو إلى سيارته: فليقطع ذراعي إن لم تكن هذه السيارة تضم حل هذا اللغز كله. وسرعان ما انطلق نور بسيارته وراء السيارة التي زادت من سرعتها إلى حد الخطر. كانت سرعة السيارة تفوق سرعة سيارة نور، بينما قهقه قائدها ضاحكا وحدث الراكب بجواره قائلا: هذا الغبي يطاردنا، كيف يظن أنه سيلحق بنا بهذه السيارة الهزيلة؟ قال الراكب الذي لم يكن سوى جون: ولكن يا عزيزي سيمون، كان المفروض أن يتم هروبنا بسرية. ضحك سيمون وقال: إنك دائم التوتر يا جون، لو وصلنا بهذه إلى سفارتنا فلن يتمكن أحد من اللحاق بنا. كان جون يتابع الطريق بقلق عندما لمح بوابة الجسر المؤدي إلى الجانب الشرقي من النيل، فصاح برفيقه: أبطئ من السرعة يا سيمون، سنعبر الجسر. صاح به سيمون بحزم: مستحيل، ستلحق بنا السيارة الأخرى، مستحيل. صرخ جون وهو يشاهد العمود الذي يشير إلى حزام الأمن حول الجسر: احترس يا سيمون، أخفض السرعة، سوف... كان من المستحيل إبطاء سرعة السيارة الصاروخية، ودو انفجار هائل يصم الآذان وصل إلى مسامع نور الذي أبطأ من سرعة سيارته وانحرف بها جانبا متفاديا الشظايا التي تناثرت من العربة المتفجرة. أوقف نور سيارته وأخذ يتأمل النيران المشتعلة ورجال الإنقاذ وهم يهرعون إلى مكان السيارة المحطمة في محاولة يائسة لإيقاف النيران. وحدث نور نفسه: يا لها من ميتة بشعة، والأسوأ أن الوقود الأميني الذي كانوا يحملونه معهم بالتأكيد قد أدى إلى زيادة عنف النيران المشتعلة. كم أكره الدمار، ولكن هذا ما يستحقونه بالتأكيد. ثم عاد يقود سيارته عائدا إلى القاعدة الفضائية حيث ترك سلوى ورمزي والجاسوس، وهو لا يعلم أن هؤلاء الذين تحدث عنهم بأسلوب الجماعة لم يكونا سوى رجلين من رجال مخابرات دولة عظمى. وسام من رئيس الوزراء. قال نور محدثا القائد الأعلى من خلال محطة الإذاعة بالقاعدة الفضائية: لقد استسلم الجميع يا سيدي، بعد أن أدلى الجاسوس باعتراف كامل أرشدنا من خلاله إلى المخبأ السري الذي استغله رجال مخابرات هذه الدولة، ولقد عثرنا بداخله على كل كمية الوقود الأميني المفقودة باستثناء تلك الكمية الصغيرة التي اشتعلت في أثناء انفجار السيارة الصاروخية التي أقلت سيمون وجون رجلي المخابرات اللذين تزعما هذه القضية. لم يكن القائد الأعلى بحاجة إلى إخفاء إعجابه عندما قال لنور: لم يخب ظني بك أيها النقيب، لقد أديت أنت وفرقتك عملا رائع، لقد أنعم عليكم رئيس الوزراء بأرفع وسام بالدولة ويدعوكم جميعا لمقابلته فور عودتكم. ثم سأل باهتمام: بالمناسبة متى ستعودون أيها النقيب؟ أجاب نور: فور الانتهاء من إطلاق الصاروخ الجديد يا سيدي. ابتسم القائد الأعلى وقال: حسنا أيها النقيب، تعلم بالطبع أن الصاروخ الجديد يحمل رقم 1 وسيبقى فشل الصواريخ الأخرى سرا. قال نور: بالطبع يا سيدي. سأله القائد الأعلى قبل أن ينهي الحوار: قلت لي في بداية الحوار إن لك ملاحظة أيها النقيب، أليس كذلك؟ قال نور باهتمام: بلى يا سيدي، في الواقع لقد ساءني وجود كل هذا العدد من رجال المخابرات في المخبأ، وأعتقد أن ذلك يعني إعادة النظر في وسائل الأمن هنا. ابتسم القائد الأعلى وقال: بالطبع بالطبع أيها النقيب، وبالمناسبة تقبل أسفي عما أصاب صديقك الملازم ثان مراد. قال نور وهو يشعر بأسى بالغ: لقد استشهد من أجل الواجب يا سيدي. انتهى الحوار وجلس نور بجوار جهاز الإرسال ونادى العريف رضا الذي دخل إلى الغرفة وذراعه اليمنى موضوعة في قالب من مادة وردية. ضحك نور وقال له: آسف لما فعلته بيدك أيها العريف، ولكن لك أن تفخر بأن يدك كان لها الفضل الأول في كشف هذا اللغز. وعاد نور يضحك على مرأى ملامح الدهشة على وجه العريف وقام قائلا: ستفهم كل شيء قريبا يا صديقي. ثم غادر الغرفة متجها إلى غرفة الدكتور سامي الذي استقبله بحفاوة وشد على يده مصافحا وهو يقول بلهجة ودية: مرحبا بالبطل، أعتذر عن كل ما قلته من قبل بشأن فريقكم. اندفع الدم إلى وجه نور كعادته كلما تلقى مديحا، ثم التفت إلى داخل الغرفة حيث جلس فريقه الصغير والعلماء منير وفؤاد والآخرون. كان الجميع في غاية الشوق لسماع نور يتحدث عن كيفية وصوله إلى حل هذا اللغز، وسأله الدكتور منير بلهفة: قل لي أيها الشاب العبقري، كيف توصلت إلى كشف الحل؟ ابتسم نور واتجه إلى مقعد خال فجلس إليه وأخذ يتأملهم حتى صاحت فيه سلوى: لن أحتمل أيها القائد، أخبرنا بربك. ضحك نور ثم قال: حسناً، لنبدأ منذ زيارتي الأولى لمركز المراقبة. لقد أدهشني في ذلك الحين الاستقبال الفاتر الذي استقبلني به الملازم ثاني المراد، ثم أسلوبه العدائي في شرح كيفية عمل جهاز المراقبة. هل تذكرين يا سلوى كيف كنت صامتاً عند عودتنا من المركز في تلك المرة؟ قالت سلوى: نعم، لقد ظننت أن ذلك بسبب هذا الاستقبال. ضحك نور قائلاً: أبداً، وإنما كان بسبب مشهد ما رأيته في المركز ولم أستطع تذكره أو استعادته، برغم أنه أخذ يلح بداخلي وينبهني إلى وجود خطأ ما. ثم عدت إلى هنا وقابلت الدكتور منير ثم الدكتور فؤاد. كان كلاهما يسيطر على مركز حساس يسمح له بالعمل على انحراف الصاروخ، وبالرغم من ذلك ظل هذا المشهد يلح على عقلي. هل تذكر يا رمزي يوم تحدثنا عن ذلك وقلت أنت إن المشهد سيقفز إلى ذاكرتي عند حدوث حدث مشابه؟ أومأ رمزي برأسه علامة الموافقة، ولكنه لم يتكلم رغبة في سماع شرح نور الذي تابع. لم يحدث هذا الحدث إلا في الليلة التي أطلق فيها الصاروخ الثالث. كنت مع العريف رضا في غرفة المحطة الإذاعية عندما حدث ارتباك الأجهزة وانبعث أزيز قوي لم يحتمله العريف، فحاول قطع المحول الذري، وعندما حاولت منعه سقط وسقطت فوقه مما أدى إلى تحطم يده اليمنى. وهنا قفز المشهد إلى ذهني تماما كما تنبأت أنت أيها الطبيب النفسي العبقري، وقفز إلى ذهني حوار آخر دار في غرفة الدكتور فؤاد عندما تحدثنا عن التقدم المذهل الذي أحرزته جراحة التجميل في السنوات الأخيرة. وهكذا فجأة وبدون مقدمات قفز حل اللغز كله إلى رأسي. تنهد الدكتور منير وقال بضيق: لاحظ أنك لم تخبرنا بشيء بعد أيها الشاب. ضحك نور وقال: عليك بالصبر يا دكتور منير، سأخبركم بكل شيء. هل تذكرين يا سلوى عندما حدثتك عن الملازم ثاني المراد عند ذهابنا إلى المركز لأول مرة؟ هل تذكرين أنني قلت إنه شاب أعسر، أي أنه يستخدم يده اليسرى باستمرار؟ ولكننا عندما طلبنا منه أن يرينا طريقة عمل الجهاز مد يده اليمنى بتلقائية إلى الدائرة التي تبدأ عمل الجهاز. هذا هو المشهد الذي حيرني. فمن المعروف أن الأعسر عندما يقوم بعمل شيء ما فإنه يمد يده اليسرى بتلقائية. لم يقفز هذا المشهد إلى ذهني إلا عندما تحطمت يد العريف رضا اليمنى. فإذا ربطنا هذه الأحداث بعضها ببعض لعلمنا أن الرجل الذي قابلنا في مركز المراقبة لم يكن هو الملازم ثاني المراد، بل شبيه له، رجل عادي يتفق معه في الجسم والصوت، أجريت له عملية تجميل ناجحة حولته إلى صورة طبق الأصل من مراد بعد أن تم التخلص من مراد الأصلي لرفضه التعاون مع الجواسيس. هذا يفسر الاستقبال الفاتر والأسلوب العدواني. سأله الدكتور فؤاد باهتمام: وكيف فسرت اختفاء الصاروخ؟ ابتسم نور وقال: كان وجود الجاسوس في مركز المراقبة يفسر كل شيء، فمن السهل أن يبلغنا بإحداثيات خاطئة بعيدة كل البعد عن الإحداثيات الحقيقية، وبينما نحن نبحث عن الصاروخ في مكان خاطئ يكون الجواسيس قد قاموا بتقطيعه بأشعة الليزر وحمله إلى مخبئهم. سأله الدكتور سامي: والموجات عالية التردد؟ قال نور: كان يرسلها من مركز المراقبة نفسه، وهذا ما يفسر عدم إصابة أجهزة المركز بالارتباك الذي أصاب جميع الأجهزة بالمنطقة. كان يستغل وجود الرقيب خيري، حيث إن هذا الأخير يجهل تماماً عمل هذا الجهاز. ولكن عندما تواجدت سلوى في الغرفة، ولأنها خبيرة بالاتصالات والتتبع، فقد كشفت في الحال أنه يطلق الموجات وحاولت إيقافه، فما كان منه إلا أن أطلق عليها وعلى رمزي موجات صوتية مرتفعة أصابتهما بالإغماء. وعندما حاول نقلهما إلى سيارة رمزي وصل الرقيب خيري، فبادره الجاسوس بطلقة من أشعة الليزر شوهت وجهه وقتلته في الحال، ثم كان ما تعلمون. انتاب الصمت الحاضرين جميعا حتى قطعه الدكتور سامي بلهجة ملؤها الإعجاب: إنك عبقري أيها الشاب، عقلية علمية تماما، أهنئك. ثم قام من خلف مكتبه واتجه إلى نور وشد على يده بحرارة. الختام. وقف النقيب نور بجوار زملائه في الشرفة الزجاجية يراقبون فنيي القاعدة وهم يضعون اللمسات الأخيرة للصاروخ قبل بدء العد التنازلي. وفي أثناء ذلك سأل رمزي نور: لست أدري لماذا أخبرتنا منذ البداية أيها القائد أن العاملين بالقاعدة يعزون الأمر إلى لعنة الفراعنة؟ لقد راقبت الجميع ولم أسمع كلمة واحدة تشير إلى ذلك. ابتسم نور وقال وعيناه تتابعان العمل: هكذا الخرافات يا عزيزي الطبيب النفسي، تملأ النفوس ولا تطفو على الوجوه. قالت سلوى مداعبة: صدقوني لو حدث ارتباك للأجهزة هذه المرة سأقتنع بلعنة الفراعنة. ضحك الجميع لدعابتها وقال الدكتور سامي: لقد كان لبطولتكم أيها الشاب الفضل الأكبر في محو هذه الخرافة من نفوس العاملين هنا. التفت نور حوله وسأل سلوى: أين محمود؟ ضحك رمزي وقال: إنه يتابع توجيه الصاروخ بصحبة الدكتور منير. ثم غمز بعينه قائلا: وبدعوة من الدكتور منير شخصيا هذه المرة. ضحك الجميع حتى أشار إليهم الدكتور سامي قائلا: مهلا، لقد بدأ العد التنازلي. أخذ الجميع يتابعون العد التنازلي ترقبا لانطلاق الصاروخ، وشعر نور بالتوتر يصاحبه كلما اقترب العد التنازلي من الصفر. ثم ارتعد جسمه ثانية واحدة عندما دقت مسامعه كلمة صفر، وشاهد النيران تنطلق من أسفل الصاروخ الضخم الذي ارتعد مثله، ثم أخذ يرتفع ببطء، وازدادت سرعته حتى أصبح يمثل خطا من النار يشق طريقه إلى الفضاء الخارجي، ثم اختفى تماما. وهنا ارتجت القاعدة بصيحات النصر، وهتف الدكتور سامي بسعادة: هذا الصاروخ وسام انتصاركم أيها الأبطال. وفي مساء اليوم نفسه وفي أثناء الحفل الذي أقامه العاملون بالقاعدة تحية للنقيب نور وأفراد فريقه، أعلن العريف رضا من خلال محطة الإذاعة الداخلية أن المذياع يذيع أخبار إطلاق الصاروخ، واستمع الجميع إلى البيان التالي: تناقلت وكالات الأنباء العالمية اليوم نبأ إطلاق الصاروخ المصري العربي الفاتح رقم 1، ويعد هذا الصاروخ هو التجربة الأولى لاستخدام الوقود الأميني الجديد الذي يفوق الوقود الذري بتسع مرات، ولقد انطلق الصاروخ متخذا وجهته شطر أطراف المجرة. وجدير بالذكر أن هذه تعد المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إطلاق صاروخ ليتخطى حدود مجرتنا. هذا وقد أعلنت الجهات المسؤولة أن عملية الإطلاق لم تواجهها أي مشكلات على الإطلاق. عند سماعهم هذه العبارة الأخيرة تبادل الجميع النظرات ثم انفجروا ضاحكين. تمت بحمد الله. العدد القادم: مدينة الأعماق.